في هذا المثل أنه يأكل الصيد، صحيح أنه يأكل الصيد، لأن تحريم الميتة لقبحها وتحريم الصيد لاحترام، فهذا محرم الاحترام لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لقبحها، ومعلوم أن ما حرم لقبحه أشد وأعمق في التحريم مما حرم احترامه، لأن المحرم لقبته يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا ذكاه وقال تذكية على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة، وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة، ولا تتقزز من ضبي صاده وهو معه، بل يرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله، والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الضبي لو صاده غير محرم لكان حلالا طيبا، فإذا صاده محرم بنفس الآلة والتسمية وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلافهما ما ذكره المؤلف، أنه يجوز أنه يأكل الصيد وجوبا ولا يحل أن يأكل الميت. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا تذكاه صارت تذكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.